وأن نعلم أننا نعتمد على قوة في السماء لا على قوة في الأرض، وأن الله عز وجل معنا مهما خذلنا ومهما قلت عدتنا إلا أن الله تعالى معنا. يقول الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، لماذا؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إن الله زوالي الأرض، يعني جمع الأرض فرأيتها، إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، بمعنى أن ملك الأمة سيبلغ جوانب الأرض. وفي حديث أبي بن كعب كما في مسند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين والنصر، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، يمكنون في الأرض بالدعوة إلى الله تعالى وبالجهاد في سبيل الله وبنشر الكتب الإسلامية وانتشار القنوات الإسلامية الفضائية وانتشار المواقع عبر الشبكة العنكبوتية وإقبال الناس إلى الدين. بشر هذه الأمة بالثناء، يعني بالعلو والرفعة بين الناس والتمكين في الأرض والنصر وتمكن الدين. وهذا كله أيها الأحبة الكرام ظاهر في زماننا هذا. ألا ترى أن عدد الذين يدخلون في الإسلام أكثر من عدد الذين يخرجون منه؟ لا أقول فقط دخول الكفار في الإسلام، لا، بل حتى الضالين من المسلمين، من كان عنده شيء من المعصية من تفريط في صلاته أو وقوع في بعض الكبائر والمحرمات، تجد أن الذين يتوبون ويعودون إلى الدين ويتمسكون به من المسلمين هم أكثر بالأضعاف من الذين ينتكسون بعد استقامتهم والتزامهم. ولا تزال ترى اليوم ناسا جددا يصلون في المساجد لم تكن تراهم من قبل، ولا تزال ترى أقواما كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة وعن صلاة الفجر خاصة، ثم إذا بك تراهم، لا تزال ترى إلى اليوم لا يزال الناس يتزاحمون في المساجد. بل قل ذلك أيضا حتى في دخول الكفار إلى الإسلام، وإذا نظرت وجدت أن المسلمين اليوم لا يزالون يزيدون ولا ينقصون، ولله الحمد، يزيدون ولا ينقصون، بل حتى الأرقام التي تبثها عدد من المنظمات التنصيرية في عدد الذين يتنصرون سواء في أفريقيا أو في غيرها، أنا بنفسي جلست مع عدد من الدعاة في تلك الدول الأفريقية، كنت قبل فترة في جيبوتي وجلست مع مجموعة من الدعاة الساكنين في تلك الديار، وسألتهم عن حقيقة هذه الأرقام، قلت: هي أرقام مفزعة، فنحن نسمع أنه يدخل يوميا كذا من الآلاف أو ربما مئات الآلاف وينصر كذا من المسلمين. فطمأنني الدعاة هناك، قالوا: يا شيخ، أولا أولئك الذين يزعم أنهم تنصروا هم قبائل وثنية أصلا لا يعبدون شيئا أو يعبدون الأصنام والأحجار وما شابه ذلك، فهم يتشبهون فقط في النصارى ويقولون نحن نصارى وإن لم يكونوا يعرفون من النصرانية شيئا. قالوا: أما من ينشر أنه من المسلمين قد تنصر فعدد قليل منهم صحيح يبقى على النصرانية، لكن أعداد غفيرة منهم إنما فقط تقول للقسيس: نعم قد تنصرنا، لأجل أن يحصلوا على كيس ذرة أو كيس رز أو ما شابه ذلك، وهم لا يزالون على إسلامهم وإيمانهم. المسلمون اليوم حسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة يمثلون 24% من سكان العالم، بمعنى أن ربع سكان العالم اليوم هم من المسلمين، بل إن الدراسات التي ينشرها الغرب ليس الذي ينشرها المسلمون، والعدل ما شهدت به الأعداء، الدراسات التي ينشرها أولئك تقول إنه بعد 15 سنة، يعني في عام 2025، بعد 15 سنة سوف يكون الإسلام هو الدين الأول في العالم، الأول في إقبال الناس إليه، والأول في انتشار كتبه، الأول في انتشار المصاحف المترجمة. ولا أريد أن أشغلكم بعدد من يدخل في الإسلام اليوم في أوروبا، حتى أيها الأحبة لما نسمع ذلك ونرى ما يقع لإخواننا اليوم في فلسطين أو ما يراد ببلادنا أو بغيرها من البلدان من الفساد والاختلاط وغير ذلك، ينبغي أن نكون كما قال عليه الصلاة والسلام، ويعجبني الفأل، لا ننظر فقط إلى بنظارة سوداء إلى النقط السوداء التي تبعث الحزن في قلوبنا، بل ينبغي أن ننظر نظرة عاجلة وفاحصة وعامة وشاملة وكبيرة، بحيث أنك تنظر أيضا في تمكن الإسلام في بقاع الأرض كلها وليس في بقعة وحدها. وبين يدي أعداد غفيرة من المسلمين الذين دخلوا في الإسلام، لكني لا أريد أن أشغل وقت الجمعة بها، لكن اعلم أنهم بالملايين، سواء في الصين أو في الهند أو في روسيا أو في أوروبا اليوم. يكفيك أنه في إيطاليا، كما اطلعت على ذلك بنفسي، في إيطاليا ينشأ سنويا 100 مصلى جديد، 100 مصلى جديد، إما أن يكون مسجدا حقيقيا أو في الغالب أنها تكون مصليات يستأجر شقق أو قبو في عمارة أو مستودع يحول إلى مكان للصلاة أو ما شابه ذلك. وكونه في إيطاليا وهي مكمن النصرانية وأمها وفيها روما والفاتيكان، ومع ذلك في تلك البلد يكون يوميا، يكون سنويا 100 مصلى، هذا دليل على كثرة من يصلون. بل التقيت بأحد الإخوة الفرنسيين قبل 2 أو 3 أسابيع فحدثني أنه في فرنسا، وهو من الدعاة العاملين، قال حسب إحصائيات الدولة يسلم سنويا في فرنسا من الفرنسيين أكثر من 50,000. نحن إذا تأملنا في هذا علمنا أننا نتمسك من ربنا جل وعلا بحبل وثيق، وأننا نأوي إلى ركن شديد، وأن الله تعالى ناصر دينه وممكن شريعته، وأن الإسلام مهما خذل في بلد أو أريد به أن يمحى أو حورب أهله أو دعاته أو علماؤه، فإن الله تعالى لا يزال يحمي دينه ويمكن لشريعته مهما خذلها الخاذلون. بل حتى في إقبال الناس إلى المساجد، انظر إلى كثرة الناس في المساجد وفي دور العبادة ولله الحمد والمنة، بينما لا تجد ذلك عند النصارى، بل لا تجد هذا الزحام أيضا حتى عند الشيعة ولا عند الفرق الضالة، بل تجدوه ولله الحمد عند المسلمين الموحدين في اجتماعهم. ربما مع أن المساجد ربما تكون أحيانا في بعض البلدان قليلة أو الزحام فيها كثيرا أو ربما صلوا في الشمس، ومع ذلك لا يزال يقبل أولئك إلى المساجد. بل حتى في أوروبا وصل عدد المساجد الآن في بريطانيا 1,000 مسجد، 1,000 مئذنة ترتفع في بريطانيا وفي فرنسا. هذه المساجد فقط في بريطانيا، فضلا عن المصليات في قبو كما ذكرت أو في شقة تحول إلى مسجد أو ما شابه ذلك. هذه المساجد التي بنيت على شكل مسجد، بل حتى في فرنسا اليوم 3,500 مسجد، إلى غير ذلك من الأرقام في أمريكا وفي غيرها. بل انظر أيضا إلى إقبال أفواج الناس إلى الحج والعمرة، ألا يدل كذلك على تعلق المسلمين عموما بهذا البيت الحرام؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الإسلام لا يزال يستعمل ربنا عز وجل أهله لنصرته، ولا يزال هناك أقوام يعملون لهذا الدين، ربما لا تجدهم في غيره من الأديان، بل أجزم أنك لا تجدهم في غيره من الأديان. إقبال الناس على حفظ القرآن الكريم، ألا ترى أن دور التحفيظ النسائية لا تزال تتسع وتنتشر؟ ولا نذكر أن دار تحفيظ النسائية أنشئت ثم أغلقت لأنه لا يوجد طالبات، بل يبحثون لشراء الفلة المجاورة ويبحثون لشراء دار أكبر منها، ولا يزال الإقبال أكبر وأكبر حتى يوقف التسجيل. دليل على أن دينك متمكن وأن الله تعالى مظهر دينه. حتى بلغ عدد الطالبات في الدور النسائية فقط في الرياض قرابة 50,000، وبلغ عدد الذين يدرسون في المساجد من الطلاب أكثر من 152,000 طالب تحفيظ القرآن يدرسون فيها. بل في عدد من بلدان الإسلام لا يزال التحفيظ للقرآن في المساجد وفي دور التحفيظ لا يزال قائما وظاهرا، ولا يزال الناس يقبلون على حفظ القرآن وعلى فقهه والعمل به. حتى وصل في عدد الحفاظ للقرآن في باكستان إلى 7 ملايين حافظ، إلى غير ذلك من الأرقام. بل انظر أيضا إلى انتشار الكتب الإسلامية وانتشار المصاحف المترجمة في أمريكا. أصبح الحصول على مصحف مترجم ليس لقلة طباعتها بل لكثرة الإقبال عليها، أصبح عندهم شيئا لا يكاد أن يحصل عليه إلا القليل، ينفذ من المكتبات مباشرة أول ما يوفر. بل إن دارا في فرنسا، دار نصرانية، لما رأت كثرة الإقبال على المصاحف أخذت مصحفا ومصحفا مترجما ترجمة حسنة للمسلمين، وطبعت منه آلافا وبدأت تنشر وقالت نحن نبحث عن الربح فضلا عن أن ننصر دينا على دين. في ألمانيا بيع خلال سنة واحدة أكثر من 40,000 مصحف مترجم إلى اللغة الألمانية. هذا يدلك، هذا فضلا عن الكتب الإسلامية وعن انتشارها وعن إقبال الناس هناك إليها سواء في أوروبا أو في غيرها، بل حتى في المعاملات الإسلامية. هل تعلم أنه بدأت عدد من البنوك الآن، لا أقول في بلدان الإسلام بل في أوروبا، بدأ عدد من البنوك ينشئ فروعا خاصة للمعاملات الإسلامية، حتى وصلت في بريطانيا إلى 35 بنك عندهم معاملات إسلامية، ما يسمى بالتورق وغيره من المعاملات الإسلامية. بل حتى في طوكيو وهي ثاني أعلى ثاني بورصة في العالم أنشأت أيضا أطلقت مؤشرا يتوافق مع الشريعة الإسلامية لأجل أن يعمل به المسلمون ويعملوا بشراء الأسهم وبيعها وفقا للشريعة الإسلامية. وهذا مثبت من خلال إعلاناتهم ومواقعهم وما ينشر المختصون من الاقتصاديين في ذلك. وهناك كلام لعدد من أولئك النصارى من كبارهم ومن كبار اقتصاديهم يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمعاملات لأجل أن يخرجوا من الأزمة الاقتصادية التي يعيشونها اليوم. هذا فضلا أيها الأحبة الكرام عن انتشار الإعلام الإسلامي. وقد كنا سابقا أول ما خرجت الأشرطة ضاقت صدور بعض الصالحين وقالوا ها هي الآن ستنتشر الأغاني، وإذا بهذه الأشرطة يسجل عليها القرآن الكريم ويسجل عليها المحاضرات الإسلامية ويصبح مستوى بيع الأشرطة الإسلامية يفوق بآلاف المرات مستوى بيع غيرها من الأغاني. كذلك لما ظهر البث الفضائي، صحيح أنه لا يزال الشر غالبا فيه، لكن لا تنسى أيضا أنه يوجد اليوم قرابة 80 محطة أو قناة فضائية محافظة، ما بين قناة تتعلق بنشر العلم الشرعي الصريح والفتوى وما بين قنوات محافظة تلتزم بالآداب الشرعية. ولو لم يكن للناس إقبال على هذه القنوات وعلى متابعتها وعلى الإرسال إليها وعلى الإعلان فيها، لو لم يكن للناس أصلا إقبال عليها لأقفلت هذه القنوات، وإلا لما زادت، كان يكون عندنا 3-4 قنوات فضائية وانتهى. بل إنه أول ما أعلن أنه سوف يقام قناة إسلامية ضحك عدد من العلمانيين والمنافقين وغيرهم وقالوا هذه ستشتغل فقط لمدة 2 أسبوع أو 3 أو سنة، ثم إذا انتهى رأس مالها فإنها سوف لا يتابعها أحد ولا يلتفت إليها أحد. فإذا بالقنوات الإسلامية اليوم ولله الحمد، واطلعوا إن شئتم من خلال شبكة الإنترنت على إحصائيات بعدد المتابعين للقنوات العربية، يوجد أكثر من 500 قناة عربية متنوعة ما بين محافظة وأغاني وما شابه ذلك. وإذا نظرت في ترتيب قوة المشاهدة تجد أن القنوات الإسلامية لا تتعدى في الغالب 50 الأوائل، يعني خلال 10 الأوائل من 50 إلى تحت، إما في المركز الرابع أحيانا في المركز الثامن في المركز 15 16، في الغالب لا تتجاوز 50، فهي تعتبر دائما من خلال 10 الأول في قوة المتابعة. بل إنني أعلم، وأحيانا ربما أن بعض الناس ممن يتابع القنوات الإسلامية إذا كان هناك برنامج فضائي على الهواء لا يكاد المتصل يستطيع أن يحصل على الخط من كثرة انشغال الخط وكثرة المتصلين. فخلال ساعة واحدة يأتي ما لا يقل عن 500 إلى 600 اتصال. أما عدد من القنوات الفضائية الخاصة بالأغاني وغيرها تجد أنه يبدأ يشجع المشاهدين على الاتصال ويفرح إذا جاءه اتصال، وكأنك تدرك بذلك أنه لا مشاهد لك وأنه لا متابع لك، وهذا أمر ظاهر. ولا يتيم كل 10 دقائق ربما أو ربع ساعة إلا اتصال واحد، فلا يستقبلون خلال ساعة إلا 10 اتصالات أو ما هو أقل من ذلك. هذا يدلنا أيها الأحبة الكرام على أنه مهما حاول العلمانيون، مهما حاول المنافقون أن يفسدوا في الأرض وأن يبثوا في المجتمع آلات للفساد أو ما شابه ذلك، مهما حاول أولئك فإن الله تعالى ناصر دينه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله جل وعلا مبينا نصرته للمؤمنين، قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتفائلين بنصرة الدين، أسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بالتفاؤل بنصرة دينه. أقول ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لو قدر لهذه الأمة أن تموت لماتت لما حوصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشعب مع أصحابه في أوائل دعوته في مكة، لو قدر لها أن تموت لماتت لما قابل 314 مجاهد قابلوا 3 أضعافهم في معركة بدر، لو قدر لها أن تموت لماتت لما قتل بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم 70 من أصحابه وجرح 150، لو قدر لهذه الأمة أن تموت لماتت لما غزاها التتار عام 656 للهجرة وعاثوا في خلافة المسلمين قتلا وإفسادا حتى قتلوا خلال 40 يوما أكثر من 1.5 مليون، لو قدر لها أن تموت لماتت وقد ذبح الأقصى من زمان وغزي العراق وأفغانستان، لكن هذه الأمة لا تموت أبدا. وما دام أن الإنسان متمسك بحبل الله تعالى وآوٍ إلى ركنه الشديد الوثيق فإن الله تعالى ناصر دينه. أنت مسؤول عما تستطيع أن تقدمه من نصح الناس، من توجيههم، من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، تربيتك لنفسك ولأولادك ومن تحت يدك على طاعة الله ورسوله وعلى حب الدين وعلى نصرته. ويعجبني الفأل، ينبغي أن يكون هو نبراسنا، وأنه مهما احتلكت الظلمات فإنها مؤذنة بإذن الله تعالى بفجر صادق. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يخذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك، اللهم اجعل عمله في رضاك، اللهم أصلح له بطانته وأبعد عنه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام وسائر ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.